واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل رحمة بالعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. كنا تكلمنا أظن الدرس اللي فات عن قصة صاحب الجنتين التي ذكر ربي تبارك وتعالى في سورة الكهف، وبعدما صدر حكم الله عز وجل عليه بأن أباد الله تبارك وتعالى جنتيه، وقلب الرجل كفيه على ما أنفق فيها، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها مش على اللي فيها. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يعني كما قال عز من قائل يعني ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، خلاه صرف فلوسه كلها على الجنتين وسهدمها على دماغه. ثم بعدها ضرب الله عز وجل مثلا آخر يرتبط بالمثل الأول، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح إزاي أصبح شيء؟ أي نبات بتسقي مية بيصبح أخضر، صح ولا لا؟ وبعدين يزهر ويثمر، إنما ليه؟ فأصبح هشيما تذروه الرياح. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا الإخوة أن الحياة الدنيا لا شيء، صحيح اختلط به نبات الأرض فأصبح يعني ما أصبح أخضر، لا هو فعلا فيه لكن حقيقتها لا قيمة لها، ولذلك أعرض ربي عن ذكرها، لأنها كانت بعد قصة رجل اغتال وتكبر بماله وما لديه من عمالة وأبناء، أنا أكثر منك مالا وعز نفرا، قال فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال. لو إنك تتفكر في ترتيب الآيات ترى بالفعل والله إبداع في مثل هذه الآيات. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك كما على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ليه؟ الكافرين عايزين ياخدوا يوم من النبي صلى الله عليه وسلم وبلاش صهيب وبلال والجماعة الفقراء دول. الله عز وجل قال لا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير دون وجل، ثم قال واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ثم بين مآل الذي يتكبر بمال، ثم أخذ في ذكر قيمة الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، يعني لا قيمة لها، أعرض عن ذكر الحياة الدنيا وما فيها. ولذلك عندما تتدبر مثلا في بعض آيات القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ناس عاشت 400 سنة و500 سنة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. إزاي؟ لأن إخواننا بالفعل كل ما مضى من حياتك أحلام، يعني حتى اللي عنده 20 سنة ما يقعد يفكر إيه 20 سنة، أنت شايف نفسه عيل مع أنه هو عنده 20 سنة. 20 سنة، طب خلي واحد يجي ياخد منك قرض ويقولك هديهولك بعد 20 سنة، تجنيت روح 20 سنة تهي. طب ما أنت حلو عارف أن 20 سنة حاجة هي صح، لكن بعد 20 سنة لما يعدوا من عمر الواحد ولا كأنهم حاجة خالص. اسأل حتى اللي عنده 60 سنة، 60 70 سنة، ايه عمرك ده بالنسبة لك دلوقتي؟ يقول لك أضغاث وأحلام، حاجة كده راحت. الشعر بيقول ايه بقى؟ يقول مرت سنون بالسعود وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انسنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنهم وكأنها أحلام. مرت سنون بالسعود وبالهنا، بقول عدت علي سنين كنت عايش سعيد، لكن الأوقات السعيدة بتمر بسرعة، فكأنها من قصرها أيام، ثم انسنت أيام هجر بعدها، جت أيام صعبة، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنهم وكأنها أحلام. كله برضو راح. يعني أقول لك أنا عدت علي سنين كنت سعيد، بس علشان السعادة تحس إن الوقت راح بسرعة، صح ولا لا؟ وجات بعد منها أيام مآسي ولكن كأنها سنين، وفي نهاية المطاف ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنهم وكأنها أحلام ولا أي حاجة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. تعال فكر في نبات الأرض، فصول السنة تفكرك أن عمرك هينتهي، الخريف يقول لك أنه هيقع ورقك، يعني هيقع خلصانة، هتسيبها وتمشي. الزرع اللي بيطلع ويموت ويفنى كأن لم يكن يذكرنا أننا سنفنى، وستنقضي آجالنا حتما، وفنيت آلاف بل ربما ملايين الأجيال من قبلنا ولم يبقى عليها أحد. هذا يذكرنا بالفناء، بالسفر، بالنهاية، بالموت، بانقضاء هذه الحياة، لأنك لازم هتمشي، هذه حقيقة. ومن أعظم الحقائق التي لا يستطيع مخلوق على الدنيا يشكك فيها، مستحيل حد يشكك في الموت، كل يوم ناس بتموت، يعني مين يقدر يقول لا ده ما فيش حاجة اسمها موت؟ لأن ده احنا نراه، نمسه، نعيشه، مات آباؤنا، أجدادنا، جيراننا، إخواننا، والدور علينا حتما ولا بد. فكون إن الله سبحانه وتعالى يضرب المثل بمثل هذا ينبه الناس، كل الناس، أنهم سيرحلون كحياة هذا الزرع الذي رحل وسينقضي عمره. ولذلك الفاطن أيها الإخوة هو الذي يستعد للقاء رب العالمين تبارك وتعالى. بنى هارون الرشيد، اسمع عن هارون الرشيد طبعا أكيد، يعني بنى قصرا عظيما ودعا الناس ينظروا إلى قصره، دعا الشعراء والأمراء والوزراء فدخلوا جميعا. فلما دخل شاعر الزهد أبو العتاهية رآه هارون قال ما تقول في وفي قصر يا أبا العتاهية؟ قال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال له عيش زي ما أنت عايز في القصور العالية الجميلة دي. قال ثم ماذا أبا العتاهية؟ قال يجري عليك فيها بما أردت مع الغدو ومع البكور. قال يأتيك فيها ما تشاء ليلا ونهارا. قال ثم ماذا أبا العتاهية؟ فرافع أبو العتاهية صوته ويقول: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. فجعل هارون يبكي حتى سقط على الأرض. قال بعض ندمائه: كدرت علينا يا أبا العتاهية، يا أخي انت غمتنا في اليوم ده. فقال هارون: دعه، فلقد رآنا في غفلة فنبهنا. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك فيها بما أردت مع الغدو ومع البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. ولكن لها كأنها لم تكن. تعال روح زور مريض اشتد مرضه وقول له اجمد يا حاج، انت يعني عشت زمن تفاكر الصحة، وصحة ايه يا ابني؟ ما خلاص ايام ما كنت خلاص، انا ما بالنسبة لي دلوقتي ولا اي حاجة. انا وانت على فكرة ولاد ساعتنا، صحيح كل واحد فينا بيقول ايه؟ احييني النهاردة موتني بكرة. طب خلي واحد يعرض عليك عرضين، عرض صغير النهاردة وواحد كبير بكرة، يا عم اديني ده وبكرة تفرج. مش ده طبعنا؟ كل واحد بيعيش الساعة اللي هو عايشها. ولذلك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة. يعني إنسان عايش تحت خط الفقر منذ أن ولد إلى أن مات، ما شافش يوم هنا خالص، أبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة. فيغمسه في الجنة غمسة، يعني دخلوا الجنة ويطلعوا، ويقول له عبدي: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. غمسة واحدة ينسى كل الآلام والأحزان والأمراض والأسقام والكد والكدر والغم والهم، ينساه بغمسة واحدة في الجنة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، ربنا عافينا. تخيل ده بقى مين؟ هو ده اللي بيقولوا له قصر في النص في البحر ونص في مش عارف فين، وله طيارات فيها مش عارف قطر ماشي. أنعم واحد من أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمسه في النار غمسة، بس يدخل ويخرج. فيقول له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك نعيما قط، أقصد. فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. تخيل بقى غمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم تنعم به، كل نعيم تنعم به في الحياة الدنيا، سواء كان جاه، سلطان، مال، نساء، طعام، شراب، ثياب، قصور، دور، طائرات، كل نعيم تنعم به في الحياة الدنيا ينساه لغمسة واحدة في النار. كيف بالقائمين مقيمين فيها أبد الآبدين؟ كيف حالهم؟ كيف هي حياتهم؟ لذا التحذير ببساطة: فأصبح هشيما. افهم افهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وكلها نضيعه. يعني إيه الفكرة؟ الفكرة إنك هنا علشان هناك، الفكرة إنك هنا علشان هناك، يا جنة يا نار، مفيش هزار، يا جنة يا نار، مفيش عند ربنا هزار. فأنت في الدنيا أصلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فألهلنا بين قوسين ببساطة: فأصبح هشيما تذروه الرياح. لذلك الإنسان عليه ألا يغفل أبدا عن النهاية اللي هو موتك، قبرك. دخل بعض الزهاد على قاتل أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني يقال في كتب التاريخ، يقال أنه قتل 1,000,000 مسلم علشان يقيم الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية. وبعدين جاء ابن عمه قتل وقعد على الكرسي، فدخل عليه أحد الزهاد وقال: والله ستموتن والله لتكبرن، والله لتبعثن، والله لتسألن، والله لتدخلن جنة أو نارا. قال أسكت، فوالله ما بكيت منذ أن وعيت إلا الساعة. قال له ما أنا كلمة أول مرة في حياتي أبكي. قال له وسكنتم في مساكين الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ده أنت اللي قتلت بإيدك، وانت اللي سكنت في قصره بعدما كان يصول ويجول ويفعل ما يشاء، فاعمل حسابك انك رايح زيه. فيقول له اسكت، فوالله ما بكيت منذ ان وعيت الا الساعه. ساعه ما ذكره بايه؟ بانه ماشي. انا عايزك بالله عليك تفكر بجد، والله ده بيخطر في بالي، الجماعه اللي هيجي يدفنوا بعد ما يدفنوني ويدهوسوا عليا هبعمل ايه؟ هو فعلا الواحد يقدر يدافع عن نفسه؟ تقدر ما تدخلش قبرك؟ يعني تصدر رجلك مثلا في الباب كده وتقول لا مش داخل؟ طب هتقعد فيه قد ايه؟ قد ايه؟ الناس اللي ماتت من عهد سيدنا ادم لحد النهارده فين؟ معقوله سجناء في قبورهم الى الساعه؟ ملايين السنوات سجناء؟ والله الأمر جلل، والله الأمر جلل. لذا ربي تبارك وتعالى ينبه، قال فأصبح هشيما فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعى تشغلك عن الآخرة وتعمل ليها وتكد وتكدح وتضيع وتفرط وتتعدى وترتشي وترابي، كله لأجل هذه الحياة، علشان التمن كبير، والله كبير. أنا نفسي تتصور، أنا لما واحد بيحكي بيقول رحنا ندفن، فالراجل اللي بيدفن بيلم الناس فوق بعضيها ويرمي. طب ده شعورهم إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميت كسر حي. ده ليه؟ فلازم تركز شوية. قالوا لابن الجوزي رحمه الله إن الخليفة سيحضر مجلس العلم. بيقول ابن الجوزي الخليفة جاي يحضر الدرس بتاعك النهاردة. فلما دخل قال ستنقلك المنايا من ديارك ويبدلك البلا دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك ودود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. ستنقلك البلايا من ديارك أو المنايا، على حسب الرواية هتتنقل، الموت هينقلك من هنا، لازم تمشي. والله أحب حبيب لك هو أول دافن لك غير متحمل لك أن تبقى معه. ستنقلك المنايا من ديارك ويبدلك البلا دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا، شغلك ومصنعك وظيفتك محلك تجارتك أهلك كل اللي كنت بتعتني بهم هتسيبهم وتمشي، وتنقل من غناك إلى افتقارك. في ناس في الدنيا شايفة أن هي أغنية، مش بالمال حتى، هو مستغن، لكنه نقل إلى دار كل ما فيه لديه هو الفقر والحاجة والعوز. وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك ودود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. هو ده الحتم، ده اللي لازم هيكون. تفكر في مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأن تنت الأباطح والروابي، خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا، وبادر قبل موتك بالمتاب. خلقنا للممات ولو بقينا، لضاق بنا الفسيح من الرحاب. ينادى في صبيحة كل يوم، لدوا للموت وابن الخراب، لدوا للموت وابن الخراب. قصور الملوك بتاعت مصر تتفرجوا عليها، أثار خربان، خربانة ما فيش فيها حاجة. لدوا للموت وابن الخراب. لابد أن الإنسان يكون إنسان فطن، يعلم ما ينتظره، النهاية، أن تنقل من هذه الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. حتى من اللطائف أن يستغل المرء شبابه، ففي الشباب تعطي كل شجرة ثمارها، فإذا كبر الشجر كله لا يعطي إلا خشبا. الشجر وهو شباب يثمر، وبعد كده كل الحريق. سن يبادر ألا يفرط، ألا يضيع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون التي شغلت الناس، كل الناس، يا إما هو بيجمع مال لنفسه، يا مال لأولاده. كل جوابكم مشغولين ليه؟ العيال. المال والبنون فعلا حق لك زينة الحياة الدنيا، ولكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أنا بقى دايما أقول والله يا شباب، من العجيب إن الواحد ياخد الأسئلة والإجابة ويسقط. في بعض الناس المهولتية يقول لك يا أخي يمك ربنا يدخل الناس دي كلها جهنم، هم اللي دخلوا نفسهم. الله سبحانه وتعالى هذا طريق الجنة هذا طريق النار، ركبوا طريق النار في آخر وقعوا في جهنم، احنا مالنا، ذنبنا ايه؟ هو لم يرحم نفسه. الله تبارك وتعالى أقام الحجة على عباده، وأوضح كل شيء في كتابه، وأعرض الناس، وانحرف الناس، وعصى الناس، وتجرأ الناس على رب الناس. ليه بقى صعبانين عليك أو إن هم ممكن يدخلوا جهنم؟ نسأل الله العافية. السؤال والجواب، هو في أوضح من كده؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومع هذا انشغلنا بالزينة. أنا وأنت برضو، إحنا اللي قرأنا الآية دي، إحنا والذين ننفذ عكس الآية نحن أيضا. ده إيه ده؟ ده ليه؟ شوف ربك سبحانه وتعالى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير ما تؤمل عند رب العالمين وتأخذ عليه الأجر من الله. الباقيات الصالحات اللي هي ايه؟ الأعمال الصالحة. حديث سبحان الله والحمد حديث ضعيف. الباقيات الصالحات هي كل الأعمال الصالحة، إذا أخلص فيها العبد بقيت أو بقي له أجرها عند رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى أنت أخذت السؤال والإجابة وتروح عند ربنا تقول ايه؟ في ناس برضو هتبقى مصرة تكذب هناك. المهم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دخل رمضان، مين جهزان؟ الناس اللي ممكن أكون منهم، وكل سنة نقول السنة اللي جاية مش هيفلت مني زي المرة دي، راح المرة دي، مع أنه راح 30 مرة برضو. عملت إيه علشان بالفعل ما يفلتش منك المرة اللي جاية؟ تلكم أنا قصة الولد الألماني اللي كسب من بعض الشركات عرض يدخل الشركة عندهم، شركة أجهزة منزلية، قدامه مش عارف كام ثانية كده يطلع باللي هياخده بيطلعه بره المحل بتاعه. الولد أبهر الجماهير لأنه طلع حاجات غالية جدا وبسهولة جدا وفي وقت اللي محدد جدا. قالوا له إزاي؟ قال لهم أنا كنت كل يوم باجي المحل الشركة هنا أدور على أغلى حاجة وأخف حاجة ومحطوطة فين وتاخد مني أدي على ما خرجها برا المحل، ورتبت كويس أطلع إيه الأول وإيه التاني وإيه التالت. كسب فعلا. لكن الناس اللي سايبينها بظروفها مستحيل تكسب، مستحيل. عارف الناس اللي ممكن تبقى سايبها بظروفها دي وتكسب نهين؟ يعني اللي هو أصلا كل شهر في رمضان في غير رمضان بيختم القرآن مرة واثنين وثلاثة، ده ربنا يبارك فيه، يعني يجيبوا خمسة في رمضان مثلا. لكن أنا وانت ما ينفعش المصحف دي وسايبينها بظروفها. بظروفها لمين؟ ليه أنا الفاشل؟ ليه أنا؟ وفشلت قبل كده كل رمضان فاشل وبرضو لحد النهاردة سايبها بظروفها، ما رتبتش أي حاجة خالص علشان برضو تستمر في فشلك. والباقيات الصالحات، وهذه أيها الإخوة منحة من الله، والله أعلم من سيدرك رمضان ممن لن يدرك رمضان. وهذه منحة من الله، هذه عطايا، هذه هبة من الله تبارك وتعالى يستحق الشكر علي أن أبقانا. ده إن حصل لرمضان. إحنا مشكلتنا الكبيرة والله للأسف لا طيلين دنيا ولا آخر، لا إحنا رجال أعمال عندنا فلوس شغلانة ولا إحنا ناس صالحة. دي حقيقة كتير من المساكين في بلادنا، هو عايش أوهام إنه مشغول، لا هو إنسان بالفعل ناجح في حياته مثلا، ونقول حتى يعني إن دخل جهنم يبقى استفاد باللي عمله في الدنيا، ولا هو رجل ناجح في الدين. تعرفهم أنا برجع المسألة دي ليه يا مولانا اللي بتضحك؟ أنصحكم بكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة محمود شاكر رحمة الله عليه. أنا ممكن أكون قلته قبل كده وهقوله تاني عشان لو عملنا لو عشنا وجينا يبقى عمل حسابك أقول لكم على اسم الكتاب ده تاني. تغيير الثقافة، مستوى اللي احنا فيه ده حدث عن عمد بصناعة الاحتلال. أغلب الحاجات المريرة اللي بنعاني منها هي من صناعة المستشرقين، هي من صناعة المستشرقين. والاستشراق لا يكل خطرا عن الاحتلال، لو ما يسمى بالغزو الفكري. الحياة اللي احنا عايشينها دي وفعلا كلنا بنتأذى صنعت لنا صناعة وقبلنا به. انا مش عايز يعني اطول في النقطة دي، لكن مثلا اللي هو عايز يكون مثل اعلى لابنائنا في الاعلام بلطجي. شفت المصيبة الكبرى اللي جاية من شبرا؟ بلطجي اللي بيزوقهن في الإعلام ويضعه في إطار تتعاطف معه، وانت رجل ما شاء الله طول بعرض وابنك يعشقه، بلطجي صايع شال سنجة وبيشرب مخدرات، مش ده المثل الأعلى الموجود؟ ده ليه؟ هذه صناعة، صناعة لهذه الأمة، هذا مستقبل الأمة التي نعيش فيها. هنروح بعيد ومش هنرجع. خلينا والباقيات الصالحات، ما الذي أبقيت لنفسك من الصالحات خير لك عند ربك؟ ما الأعمال التي أبقيت بينك وبين الله ترجو ثوابها من الله، ترجو نجاتك يوم القيامة بسببها؟ هي ايه بالظبط؟ ايه الاحتساب اللي احنا بنحتسبه؟ سواء كان في اعمال صالحه لازمه يعني بتنفع الشخص نفسه، او متعديه ينتفع بها الاخرون. ايه اللي بنقدمه كافراد؟ احنا كل واحد يسال نفسه انت بتعمل ايه صحيح؟ انت هنا ليه أصلا؟ ايه قيمتك في المجتمع؟ ورب الكعبة يا إخوة حالنا في غاية السوء، في غاية السوء. أنا لي صديق يعني مشهور عالميا، أحد مكتشفي دواء السرطان في العالم، يقول أن مستوى التعليم الذي يشتكي منه الناس الآن أخرج بسوءه أفزاز فالعلة فينا، يرحمكم الله. هو أستاذ في الجامعة في هيلسينكي في فنلندا، وابن ناس فقراء جدا، كان بيطلع يسرح مع واحد بتاع قماش عشان فقراء عشان يصرفوا على نفسهم. وبيقول مستوى التعليم اللي الناس بتشيك النهاردة مع وجود النت والموبايلات والكمبيوترات في كل بيت، وانه كل طالب يستطيع انه يصل الى المعلومة اللي هو عايزها وهو مرتاح جدا في بيته، اخرج وهو اسوأ من هذه الحالة اجيالا الان علماء افزاز. فالعيب فينا، وكذا ده في الدنيا وكذا في الآخرة. الحالة التي نشتكي أيها الإخوة ونتعلل أن تأخرنا في ديننا وتفريطنا في عبادتنا لربنا ليس منا، إنما لأسباب هي محيطة بنا، هي غالبة لنا. لا، لما تقرأ عن الصالحين كانوا في ضيق، يعني أفقر واحد فينا دلوقتي يعد منهم من أصحاب رؤوس الأموال أيامهم. يعني هو فرعون كانوا أقصاها بيهولوا إزاي، مش بينشوا عليه بريش نعام؟ شفت كيف هو فرعون؟ حصلش، شافوش بعين. قارون اللي كان إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إلى الكوه، شايل المفتاح قد كده علشان يقدر يروح يفتح الخزنة بتاعته، وإنت بتفتحها برقم سر. كل حاجة أفضل من زمان، أمال العيب فين؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير إيه؟ أملا. في يوم أنا وإنت سنبكي بدل الدموع دم. ابن عباس قال كده، إن أهل النار نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم، طبعا لكن أنا بقول تعبير للمبالغة، لكن ابن عباس يقول إن أهل النار يبكون حتى يبكون الدم ما لو أجريت فيه السفن لجرت ندما على ما فرطوا. إننا أيها الإخوة نخشى من يوم سنندم فيه أشد الندام على تفريطنا في الحياة الدنيا أننا لم نحصل على الشهادة العالمية الباقيات الصالحات. هنندم. بعض الصالحين لما كان يجتهد جدا في العبادة ويحاولوا يثنوه عن ذلك، يقول له يعني كفاية، فيقول حتى لا أقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شو بيعمل حسابي؟ عشان ما أقولش ليه ألم، ما فيش ما أسبتش أي حاجة أقدر أعملها عملتها، خلاص ما كانش عندي حاجة أقدر أقدمها وما قدمتهاش، أقدر أعملها وما عملتهاش. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال، يعني مش أنت، لا ده الجبال، هذه المخلوقات العظيمة أيها الإنسان المتكبر المتجبر في أرض الله. انتبه، في يوم ربنا مش هيسيرك أنت ويموتك أنت ويقبرك ويبعد الجبال. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب لآخر الآيات. ويوم نسهر الجبال، شاهد يعني شفت أنت بيقولك مثلا إيه، مثلا قبضوا على أخطر بلطجي في المنطقة، تلاقي الخفافيش كلها دخلت في كله، تلم خفافيش الظلام كلها استخبى. ليه؟ ده أعتى واحد خدوه وزفوه في المنطقة. أي عندنا عملوا كده، قبضوا مرة على أصيع ولد في المنطقة ولبسوه جلابية حريمي ولففوه في البلد كله وخدوه مش ربنا يقول لك ويوم نسير الجبال، يعني انت مسكين اركن في جنب استخبى في حته استخبى في هجري. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. فانتبهوا ايها الاخوه وقدموا لانفسكم واتقوا الله عز وجل في انفسكم وفي اهليكم في ازواجكم وابنائكم في امهاتكم ابائكم اخوانكم جيرانكم، اتقوا الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. قال ابن القيم رحمه الله: فوالله ما هي الا المسارعه والمسابقه لا القعود ولا النقوص. ذم الله قوما فقال: رضوا بان يكونوا مع الخوالف. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.